أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني. الأحباب في الخيام كويت قلبا لغير الحي لم يجب. أملت مجدا وسيما في الصبا زغرا فهاج دمعك ذكر المان والعالم. أمطار سرك للخضرا ينادمها فزاد وجدك لطف العد والكلم. لها إذ ثوى المحبوب طال محمد جلال جمال في كمال متم به. لو كنت ذقت شراب الحب لم تنبي. أيها العاصي للمولى ناسئا، أيها العاصي العاصي للمولى ناسي، لم تكن قاسي واستغفر الله.